مصنع زلم يا عراق وتدر نحب نطيح كلنا وأبد ما نبيع هذا البلد انت عشقنا بعد يا عراق وتدر ويما الموت وما نخليك بيد اللي ما يوافيك وش عندك قاعد بيك وين ما يحبك وين حرصك ونحميك ونضحي ونعليك وش حتى اللي يذبيك وين ما يحبك واحد بعد واحد نموت وما نعوفك ويا القمر قاعد وسط السما نشوفك واحد بعد واحد نموت ومنعوف ويا القمر قاعد وسط السما نشوفك وتحدى كل شي البطل بالذلة لا ما قبل يا عراق وتدر نحب لو كل دمعنا يصب نكران فضلك صعب تبقى انت عشق القلب يا عراق وتدر نحب ويا